ونقصان أحرف. قال رحمه الله: وحدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث لك نحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث جبريل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي من جبريل دون أن يعلم بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما علموا ما يخبر به جبريل، وإنما كان يتلقى الوحي لأن الوحي فيه الإخبار بالخفاء، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الوحي على أنواع، فتارة يكون إخبارا في خفاء وهو معظمه، وتارة يكون إخبارا بوضوح وذلك بأن ينزل الملك في صورة إنسان ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضور أصحابه، وأصحابه رضوان الله عليهم يسمعون، وتارة يقذف الله سبحانه وتعالى في روح النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من الوحي ما يتيقن أنه مما أوحى الله به إليه فيخبر به، وتارة يكون الوحي بما يراه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام. فهذه أنواع الوحي، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أشار القرآن الكريم إلى أنواع الوحي كما في قوله جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، وفي قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولذلك يذكر أهل العلم الوحي ويقسمونه إلى وحي جلي ووحي خفي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عند بداية نزول الوحي عليه صوتا كصوت صلصلة الجرش، فماذا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيغمى عليه أو فيكون في حالة تشبه الإغماء أو النوم، وهذا الذي كان يراه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يثقل جسده حتى إن الناقة إذ كانت تحمله وهو يوحى إليه فتبرك، أي من شدة الثقل. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فخذه على فخذ عبد الله بن مسعود، يقول فلما أنزل عليه الوحي أحسست بثقل حتى إن فخذي كادت أن ترض، أي من ثقل هذا الوحي. وهذا الذي أشار الله تعالى إليه بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان يقول يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فيوحي إلي وقد وعيت ما يقول. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون صوتا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه دوي كدوي النحل، لكنه بعد أن يوحى إليه يعي ما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أيام الوحي إذا نزل عليه جبريل بالقرآن، إذا قرأ جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهذا من شدة حرصه على تلقي الوحي، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وأنزل الله عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا النوع من الوحي وهو أن يأتي جبريل ويتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعي النبي صلى الله عليه وسلم له، هو النوع الذي نزل به القرآن. القرآن نزل بهذا النوع من الوحي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه أشد أنواع الوحي وهو أشده علي. والقرآن كله نزل بهذا النوع من الوحي، ونزل من السنة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعضها بهذا النوع. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنة بهذا النوع، وقد ذكر أهل العلم ورووا في ذلك رواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجعرانة بعد فتح مكة أراد الناس أن يعتمروا، فجاء رجل وقال يا رسول الله إني يعني أحرمت في جبة مخلقة، أي معطرة مملوءة بالطيب، وبينما هو يسأل وإذا جبريل ينزل وقد ظهر أثر الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل يتكلم، فقالوا له انصت إن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فلما سري عنه قال أين السائل؟ فقال له أتاني جبريل وقال لينزع لتنزع عنك الجبة، لأنه لا يحرم الرجل في المخيط، ولتغسل عنك الخلوق يعني الطيب، لأن الرجل لا يحرم الطيب. فهذا وحي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السنة ولم يكن من القرآن، ومع ذلك كان هذا الوحي بالصيغة التي ينزل بها جبريل. وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوحي بغير ذلك، فأول ما بدأ به من الوحي كانت الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم كان ينزل عليه الوحي بأن يلقى في روحه، يعني إن الله يقذف في قلبه، وهذا النوع من الوحي يسمى بالإلهام، لكنه في حق غير الأنبياء يقال فيه إلهام، وأما في حق الأنبياء فهو نوع وضرب من ضروب الوحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا نوع من أنواع الوحي. ومن أنواع الوحي أن يأتي جبريل في هيئة إنسان، أن يأتي جبريل في هيئة إنسان فيظهر للصحابة رضوان الله عليهم. وهذه القصة التي بين أيدينا، وهو مجيء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي، وصفه عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه كلها كانت من الغرائب، لأن الناس في المدينة كان يعرف بعضهم بعضا، وغالب أو ما غلب على ظنهم أنه رجل قدم من خارج المدينة، لكن كان محل العجب كيف يأتي هذا الرجل بثياب نظيفة وقد سرع شعره وليس شعثا ولا غبرا. والعادة أن من يأتي مسافرا يشعث ويغبر وتتسخ ثيابه، فكان هذا محل يعني إعجاب. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، إلا هو أن يكون أشعث أغبر. ونحن عرفنا أن هذا من خصائص المسافر، كما جاء في حديث أبي هريرة: ثم إن الرجل يمد يديه إلى السماء، ثم إن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ومحل الاستشهاد قوله أشعث أغبر، أي هذه من عادات المسافرين. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كان هذا محل لفت نظر للصحابة رضوان الله عليهم. ثم إن هذا الرجل لما جاء وجلس جلس جلسة المتأدب الذي يريد أن يتعلم، قال: حتى جاء، أي فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعلها ملاصقة قريبة، وهذا فيه إشعار بالحرص على طلب العلم، وبأن طالب العلم يحرص أن يكون بين يدي الشيخ، وأن يكون قريبا منه حتى يعي ما يقول الشيخ ويسمع، لا أنه يبعد ولا أنه ينصرف ولا أنه يكتفي أن يكون في مقر، يعني مجرد أن يسمع الشيخ. قال: ف فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وهذه الجلسة هي في غاية الاهتمام والعناية والاستعداد لسماع ما يلقي وما يقول الشيخ. ثم إنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم سائلا قائلا: يا محمد، وهذا أيضا كان محل استغراب من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه ما جرت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، لأن الله أمرهم ونهاهم عن أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ما يقولون له يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولأن الله أدبهم وعلمهم، فما جاء في كتاب الله، ما جاء في القرآن، ما جاءت آية نادى الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد، وإنما الذي جاء في القرآن يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، أو أن يأتي الخطاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا أراد الله أن ينادي نبيه يوجه له خطاب، يوجه له نداء المخاطب، قل كذا. وإنما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه في صيغ الحديث عنه، كقوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله سبحانه وتعالى، في قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هكذا، وجاء في قوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو إذن ذكرت أسماؤه صلى الله عليه وسلم في صيغة الحديث عنه لا في صيغة الخطاب، ولهذا كان محل استغراب من الصحابة رضوان الله عليهم أن يقول هذا الرجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأركان يسميها علماؤنا وأهل العلم بأركان الإسلام، أي هي شعائر الإسلام، بها يتميز المسلم عن غيره. إذا فعلها المجتمع دل ذلك على أنهم مسلمون، وإذا تركوها ولم يفعلوها ما استحقوا وصف الإسلام. وكلها شعائر، فالنطق بالشهادتين مطلوب من كل واحد به يدخل في الإسلام، ومطلوب منه أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وهي شعار للإسلام يرددها المؤذنون من على المنائر ومن على الأماكن العالية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسيمر بنا إن شاء الله في كتاب الأذان من هذا الكتاب المبارك، أو في باب الأذان من هذا الكتاب المبارك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكانت الصلاة قد فرضت عليه في مكة في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي الناس في مكة، لكن لما كانوا قلة ولما كان المجتمع في مكة غير مجتمع إسلامي والمسلمون قلة، ما كانوا قادرين على أن يصدحوا بالأذان، لكن كانوا يجتمعون وقت الصلوات يصلون إما في بيوتهم وإما في المسجد بحسب ما يتيسر به الحال. وبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصبحت المدينة دار إسلام، وأصبح المدينة عاصمة الدولة الإسلامية، وأصبح الإسلام هو السائد على هذه المدينة، حرص الناس على أن يتجمعوا للصلاة. وماذا يفعلون؟ كيف يجدون العلامة التي تدلهم على أن الأذان قد دنا ووقت الصلاة قد قرب؟ وإذا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام بينما هو نائم، رأى رجل يمشي وفي يده بوق مزمار، فلما رآه في يده قال له: يا هذا أتبيعه؟ قال: وماذا تريد به؟ قال: نجعله علامة للنداء للصلاة، لأن المزامير كانت في شرائع من قبلنا، داود عليه السلام أعطي مزامير يستخدمونها، يتعبدون بها، يعزفون عليها، ترقق قلوبهم، يعدونها ضرب من ضروب العبادة. إذن ما دام المزمار قد اتخذ وسيلة للعبادة، يصلح أن يكون وسيلة لهذه الأمة. لكن الله جل وعلا ما أراد لهذه الأمة أن يكون أسلوب العبادة يختلط مع أسلوب اللهو، فقال له: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه: يعني كأنه ما أبها بهذه الأقوال، لكنه عاد إلى نومه، وإذا برجل آخر يمر به وفي يده ناقوس، في يده ناقوس، قال يا هذا أتبيعه؟ لأن الناقوس شعار النصارى يستخدمونه في كنائسهم، يضربون الناقوس ينبهون به على أوقات عباداتهم، فوجد أن هذا قد يصلح، وأن الله قد تعبد غيرنا بالناقوس، فقال يا هذا أتبيعه؟ قال لا. قال ماذا تريد به؟ قال أريد أن أجعله علامة لنرفع بها ونعلن عن الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ فكرر عليه الأذان. وهنا خرج الرجل وعلم أن هذا أن هذه الرؤيا حق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص وماذا رأى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، ونزل الوحي يقره على هذا النداء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أن يلقي بالأذان بكلمات الأذان على بلال، قال له ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولما رفع بلال الأذان وسمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأذان، خرج عمر رضي الله عنه مبادر يجر رداءه، يعني ما تمكن من أن يضع عليه رداءه من شدة السرعة. لماذا؟ لأنه رأى رؤيا مثل رؤيا عبد الله بن زيد، تواطأت رؤياه مع رؤيا عبد الله بن زيد، لكن هذه الرؤيا إنما اكتسبت الوحي، وكونها وحي أن الله تعالى أوحى بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء في الرواية ونزل الوحي يعني بها. هذه الرؤيا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرت يرى الرؤى كثيرة، والرؤى قد ترى عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه هو وأصحابه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة وهم محرمون، فأمرهم بالخروج إلى مكة، إلى غير ذلك مما نقلته لنا كتب الحديث، وكلها تؤكد أن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو ضرب من الوحي. وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو يشمل كل الأنبياء، كما أخبر الله تعالى في رؤيا إسماعيل لما قال لأبي يا أبتي إني أرى في المنام أني قال يا لما رأى اسم إبراهيم عليه السلام الرؤيا قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال إسماعيل لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، أي إن هذا أمر من الله، فهو إذن وحي ينبغي أن يتحقق، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مدة بعثته 23 سنة، قضى منها 6 أشهر وهو يتلقى الرؤيا، يتلقى الوحي بالرؤيا. وإذا حسبنا 6 أشهر تعدل نصف عام وقسمناها على 23 يكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. إذن فمجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الرجل، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل والناس يسمعون، إنما هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. نعم الخطاب وجه إلى مين؟ إلى جبريل، لكن المراد بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم. ومما استغربه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان محل غرابة ومحل يعني انتباه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قائلا: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر أركان الإسلام، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، أي أقره على ما قال. والإنسان ما يقر الآخر على ما يقول إلا إذا كان عالما بما قاله، فهذا يؤكد أن جبريل نزل بذلك، لأن الإقرار بمثابة القول. ولهذا علماء الشريعة وخاصة علماء الحديث عدوا من الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار، فقالوا الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. وعندما يسألون ما معنى الإقرار، يقولون الإقرار أن يفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو أن يقولوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ويراه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسكت ويقرهم ولا ينكر عليهم. فهذا الذي يفعلونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتبله النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه ولا ينكر عليهم به، يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أقر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صدقت. يقول عمر رضي الله تعالى عنه الذي ما غاب عنه هذا الحكم، قال: فعجبنا له، يعني كان محل غرابة، كيف يسأل كيف يقول صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقد تبين لهم أن تصديقه إنما هو من باب الإيه؟ من باب الإقرار، ومن باب التأكيد بأن جبريل عليه السلام جاء بهذا الوحي. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. يعني ولا يزال العجب والغرابة والاستغراب قائمين، لكن هنا يعني لو لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للإسلام أعمالا وجعل للإيمان أعمالا، فالأعمال الظاهرة والتي هي شعائر والتي تصدر من المجتمع والتي تدل على وجود الإسلام هي أركان الإسلام، المتمثل في النطق بالشهادتين سواء كانت من كل واحد أو كانت عن مجموعة المسلمين، لأن الغرض أن يكون قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شعار هذه الأمة، شعار هذه الأمة، هذا الشعار الذي تقوم عليه العبادة، هذا الشعار الذي يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الدين لنا، فالعبادة لله، والذي نقل لنا هذه العبادة وبلغنا إياها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإقرار ولا بد من الشهادة بأنه رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، ومعنى تقيم الصلاة أي تؤديها، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هذه الصلاة التي تميز المسلم عن غيره، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها العلامة التي يفرق فيها بين المسلمين وغير المسلمين. إذا نزلت بلد أو مررت بمجتمع لا ترى فيه أثر الصلاة فإنه لا يعد مجتمعا مسلما. عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولهذا جعل الأذان، وإن كان الأذان في أصله كما يقول الفقهاء فرض كفاية، لكنه شعيرة من شعائر الإسلام، إذا لم يقم به المسلمون ولم يؤذنوا في مجتمعهم فيعدوا غير مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يريد قتال، إذا جاء يريد أن يقاتل مجموعة من الناس لعلمه أنهم ليسوا بمسلمين، ينتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كف، يعني قال هؤلاء مسلمون، ما دام يؤذنون معناهم مسلمين، وإن لم يسمع أذان أغار، هؤلاء ليسوا بمسلمين. إذن فالأذان الذي هو جزء من الصلاة ومقدمة للصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، لا يجوز لمسلمين يعيشون في بلد أن لا يقيموا الأذان، أن لا يرفعوا الأذان. ولذلك يعتبر الأذان علامة من علامات وجود المسلمين. الإنسان قد يمشي في بلد، ينزل في بلاد مسلمة وغير مسلمة، إنما الذي يميز بلاد المسلمين عن غيرهم هو الأذان، هو الأذان. ولهذا كان من علامات الإسلام، لأنه مقدمة للصلاة، فإن وجد الأذان وجدت الصلاة. لذلك اعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، والصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وأن الذي لا يصلي، الذي لا يصلي ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال لنا في من أذن لنا بقتالهم، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ولهذا الصلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث المسلمين، وكان آخر ما عهد به وهو عند الموت، ونفسه تقعقع وروحه تخرج وهو يوصي: الصلاة الصلاة. ولا يعقل ولا يظن أن من يدعي الإسلام أو أن من يقول أنا مسلم ويترك الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة. نعم. إذا كان إنسان في فلا وهو الحال يؤذن ثم يقيم الصلاة ويصلي، لأنه ما يسمع أذانه إنس أو جان أو شجر أو مدر أو حجر أو طير أو أي مخلوق إلا وشهد له عند الله يوم القيامة بأنه من المسلمين. والصلاة لما كانت الفريضة الأولى بعد الشهادتين، الله سبحانه وتعالى فرضها على الناس، والأصل أن العبادة لا تؤدى إلا بعد البلوغ، إلا الصلاة أمر الله أن تؤدى من قبل الناس ومن قبل الأطفال قبل البلوغ، حتى يعتادوا عليها، وإذا ما بلغوا أصبحت الصلاة من الأمور التي يؤدونها ولا يحتاجون إلى من يعلمهم ذلك بعد البلوغ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهي سن التمييز. مروا أبناءكم أو مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر حتى يعتادها. وننظر ما حالنا مع أولادنا، هل نعلمهم الصلاة أو أننا نغفل؟ بل ربما يستحي الرجل الذي لا يصلي لو شاف ولده يصلي. بعد أن ضعف الناس الله سبحانه وتعالى يوفق أولادهم فيتعلمون أداء الصلوات، لكن الآباء لا يصلون، يدخل عليه الوقت ويخرج بدعوى أنه مشغول وبدعوى أنه كذا، وإذا رأى ولده يصلي يتمنى لو أن الولد ما يصلي، بل ربما صرحوا هذا الولد يحرجنا. كثير من الناس أولادنا يحرجوننا، يخرجون لصلاة الفجر والأب نائم والأم نائمة، وإذا وفق الولد للخروج لصلاة الفجر ربما تجرأت الأم وقالت له لا تخرج، وربما منعته من الخروج لصلاة الصبح وصلاة العشاء بدعوى أنها تخشى عليه، وما درت أن الله حافظه حفظا أعظم من حفظها ومن خوفها، لأن هذا الرجل هذا الولد إنما خرج ليؤدي عبادة وطاعة، ويؤكد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، والزكاة أيضا شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك ينبغي إظهارها وينبغي إبرازها ولا ينبغي أن نكتمها، بل إن لها في المجتمع الإسلامي دورة ومكانة، حتى إن العقلاء من أهل العلم والمفكرين من أهل العلم يقولون لو أن الناس أخرجوا الزكاة ودفعوها حسب ما أمر الله لا يبقى في المجتمع المسلم فقير، ولا يبقى في المجتمع المسلم محتاج، لأن هذه الزكاة تسخر في إزالة الفقر ودفع الفقر وغنى الناس. ولو أن الناس أخرجوا زكواتهم ما احتاج إليها أحد، بل ربما يخرج بها صاحبها ويرجع ولا يأخذها منه أحد، لأن كل واحد يقول أنا غني ولله الحمد. فلما كانت شعارا من شعائر الإسلام اعتبرت ركنا من أركان الإسلام، وهكذا صوم رمضان. والحمد لله معظم أو كل المسلمين في كل المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية يحسون بأثر الصوم وبدخول شهر رمضان. اليوم ولله الحمد عندما يدخل شهر رمضان المجتمعات الإسلامية كلها تحس بأثر هذا الشهر، وتحس بعزة الإسلام من خلال أداء هذه الشعيرة، ومن خلال أداء الصوم، ومن خلال التعبد بالصوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الشهر ومكانته وفضله، كان إذا دخل الشهر أو أقبل كان يبشر أصحابه بحلول شهر الصوم وبدنو شهر الصوم، وإنه شهر كله خير، شهر يعتز به المسلم، شهر إذا دخل شهر رمضان ماذا يحدث في الكون؟ صفدت مردة الشياطين. وماذا يحدث أيضا؟ غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هذا الشهر المبارك الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بركته قال: أظلكم شهر شهر عظيم، إذا أظلكم شهر عظيم فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الشهر: أتاني جبريل آنفا وقال: يا محمد إني داع فأمن. ومن ضمن ما دعا قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقل آمين. قال: فقلت آمين. إذا شهر رمضان مكانته ومنزلته وأثره في نفوس المسلمين عظيم، وإن السعيد من وفق لصيام شهر رمضان، وإن التعيس هو الذي لا يوفق لصوم شهر رمضان وهو المحروم من رحمة الله جل وعلا. واليوم ولله الحمد نجد في العالم الإسلامي قاطبة، سواء كان الناس ملتزمين بشعائر الإسلام أو متساهلين، لكنهم يعنون بشهر رمضان، حتى إننا نجد الفضائيات ونجد وسائل الإعلام تعنى بهذا الشهر أيما عناية، وهذا من توفيق الله، لأنه إشعار ولأنه شعار من شعائر الله ومن شعائر الإسلام. ويكفي أن الله تعالى يقول فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لذلك كان شهر رمضان من أركان الإسلام. ثم قال: ومن شعائر الإسلام الحج. الحج، واليوم ولله الحمد في هذا الحج يجتمع في كل عام، ما من بلد من بلدان العالم فيه مسلمون إلا وتجد من يمثلهم في هذا المؤتمر، يأتون من كل فج عميق ويتجمعون في صعيد عرفات، يتوجهون إلى الله بالدعاء بالتلبية بسؤال الله جل وعلا برفع شعائر الله. ولهذا كان أفضل دعاء يدعى به في يوم عرفة: لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فخير دعاء عرفة أن تقول لا إله إلا الله. هذه شعائر الإسلام بينها جبريل عليه السلام من خلال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بها، وجبريل يقره ويقول له: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نلاحظ هنا أن أركان الإيمان كلها تخبر عن أمور غيبية، تخبرك عن أمور غيبية، هذه الأمور أنت لا تشاهدها ولا تحسها، لكنه يجب عليك أن تعتقد وأن تؤمن بها وأن تعقد العزم والعقل والقلب عليها، أن تؤمن بالله بأنه هو المستحق للعبادة، وبأنه هو الخالق والرازق، وبأنه هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. تؤمن بالله وتؤمن بملائكة الله الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وخلقهم لأمور كثيرة، منها أنهم يسيرون السنن في هذا الكون، ومنها أنهم يحفظون بني آدم